معاشر الإخوة الأعزاء، قبل أن أفارق هذا المكان المقدس أريد أن أقول لسيادتكم هذه الكلمة. نحن الآن في هذا المسجد، وكلكم تعلمون أين وقع هذا المسجد، وقع في جون الملاك. اعلموا أن هناك عيونا ترقبكم وتعدكم فردا فردا، ويوم تعطل جهاز الصوت في خطبة الجمعة أمسكت بيدي شابا نصرانيا، وفي هذا المسجد كان يصلي معنا شاب نصراني ولم يستطع أن يركع أو يسجد، وكلما ذكرت اسم رسول الله ضحك مستهزئا وأمسكنا به. وقبل ذلك أحداث وأحداث. الشيء الذي أريد أن أصل إليه، إذا رأيتم أسراب الجنتم تحلق فوق رؤوسكم بقنابلها المدمرة فلا تفزعوا ولا تخافوا، اثبتوا في أماكنكم لا تفزعوا. إن هناك عناصر كافرة بالله تندس في وسطنا لتحدث الخلل في صفوفنا. لا تفارقوا أماكنكم، وأنا أولكم أقسم بالله لو قذف المسجد بالقنابل ما تحركت خطوة، لأننا إذا متنا في هذا المكان فعدت أرواحنا إلى الله، إلى الجنة، إلى نعيمها، إلى رضوان ربها. أنتم في رحمات الله، ومن كان في رحمة الله لا يفر من القنابل، لا يفزع من القاذفات. إذا متنا في المسجد وقذفنا بقنابل اليهود فنحن شهداء عند الله أبرار. لا تشمتوا فينا أعداء الله، لا تشمتوا فينا أعداء رسول الله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم أفتح على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم احسن ختامنا وفرج كروبنا.